بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، سنواصل اليوم في باب الشروط في البيع، وسنقتصر اليوم على الفصل الأول منه، وفي الدرس القادم إن شاء الله نواصل في الفصل الثاني وهو الفاسد. وبعد ذلك أحاول أن أجيب على ما ورد من أسئلة الدرس الماضي وأسئلة هذا الدرس، فإن استطعت أن أجيب على أغلبها فنكتفي بذلك، وإلا فبعد الصلاة كما وعدناكم نقف دقائق نكمل فيها الأسئلة حتى لا تتراكم، كما هو المتبع في آخر كل أحد في كل أحد من آخر كل شهر. وتعلمون هذا اليوم هو اليوم الأخير بالنسبة أقصد الأحد الأخير في الشهر. فدرس اليوم أيضا أريد أن أنبه إلى أنه يحتاج بعض الوقفات لأنه يتعلق ببعض القضايا في أصول الفقه، وإن كنت سأحاول أن أبسطها ولا ألا أطيل، ولكنها لا بد منها لمعرفة ما يأتي بإذن الله. نستمع إلى القراءة ونواصل إن شاء الله في الشرح. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع، وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، لقوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، عنوان الباب: باب الشروط في البيع. وتعلمون أنه مر معنا في أول كتاب باب شروط البيع. ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ لأنه يترتب عليها ما بعدها. هناك فروق ذكر العلماء عدة فروق بين الشروط أو شروط البيع التي مرت معنا، القدرة على التسليم والرضا إلى غير ذلك، والشروط في البيع. فقالوا أولا أن الشروط في البيع أو أن شروط البيع هي من وضع الشارع، ولذلك تجدون أننا ما مر معنا من شروط البيع السبعة لما قلنا الرضا والرشد وغير ذلك كلها استدلنا فيها بأدلة من الكتاب أو السنة. فشروط البيع من وضع الشارع، أما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين، أي أنك عندما تشتري بضاعة أنت تضع شروط معينة، أو البائع يضع شروط معينة. مثلا من شروط البائع أن يقول: أنا بعتك هذه السيارة لكن على أن أستعملها هذا اليوم، أو بعد أن أمشي بها 100 كيلو، أو أنت تشترط تقول: أنا اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن تصلح فيها كذا وكذا، اشتريت منك البيت بشرط أن ترممه مثلا. هذه شروط في البيع، يعني أثناء البيع يكون فيه شروط. كما تلاحظون في الزواج مثلا في شروط قبل الزواج، هذه شروط الزواج. والشروط في الزواج في النكاح التي يأتي العاقد ويقول: هل لك شروط؟ هل لأهل المرأة لكم شروط؟ فقد يقول: نعم لنا شروط، أن تكون في بيت مستقل مثلا، أن يأذن لها في إكمال دراستها، هذه شروط في النكاح. وقد يقول الرجل نفس العكس: من شروطي أن لا تطالب بالعمل، من شروطي كذا. هذه شروط في النكاح. وهناك شروط النكاح التي وردت قبل بدء النكاح، لأن كل من المعاملات. إذن هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع. فمثلا إنسان، يعني نحن من شروط البيع قلنا الرضا، يعني أن يكون البائع راضي. فلو أن إنسانا أجبر على بيع بيته أو سيارته فلا يتم البيع أصلا. بينما الشروط في البيع نتيجتها هو أو يتوقف عليها لزوم البيع. تقول مثلا اشتريت منك هذه، كما قلنا اشتريت البيت انتهينا واتفقنا على أن تضع فيه كذا وكذا، إذا ما وضع هذه الأشياء لم يلزم البيع. إن وضع ما اشترطتما عليه فقد لزم البيع. بعد أن بعت عليه السيارة قلت أنا أريد أستخدمها لمدة 3 أيام بحاجة إليها، قال ما عندي مال، ثم قال لك لا أنا محتاجها اليوم، إذا ما تم البيع، يعني ما لزم البيع. فأصل البيع صحيح لكنه لم يلزم. إذن الفرق الثاني بين شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع يتوقف عليها الصحة والبطلان، أما البيع صحيح أو غير صحيح. أما الشروط في البيع فقالوا يتوقف عليها لزوم البيع. طبعا سيأتي مزيد من التفصيل لهذا، لأنه هل أحيانا بعض البيوع بسبب بعض الشروط يعتبر بيع فاسد، وهذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله مفصلا، لكن بس تنبيه هنا حتى لا يدخل إشكال عند بعض الأخوة. الفرق الثالث أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها لأن وضع الشارع، يعني مثلا أن يكون الثمن معلوم، البيع والمبيع معلوم، أن يكون في قدرة على التسليم، ما يمكن إسقاطها. لو قالت واحد أنا أبيع عليك شاة في البر، مجهولة الشكل، ما تقدر تملك إسقاط لا الباع ولا المشتري، يقول أنا راضي بهذا الوضع. حتى لو قال راضي فالبيع باطل لأن في جهالة هنا. فشروط البيع لا يملك أحد من المتعاقدين البائع والمشتري أن يسقطها، بينما الشروط في البيع يمكن الإسقاط كما ذكرنا قبل قليل. شاهد، اتفقت مع بائع أن يعطيك ثوب بالشكل الفلاني، اتفقت معه ولكن يكون نصفه كذا وكذا، ولكن اكتشفت بعد أن جاء به أنه ناقص ليس كما اتفقتما، بحقك أن تسقطه، أن تقول خلاص أنا قبلت بالبيع ولو كان في النقص. ماذا قال لك السيارة اشتريتها من المعرض تريد تكملوها بكذا وكذا، طلبات لبعض المشترين يضعون طلبات معينة، هذا شروط في البيع. بعد أن اشتريت السيارة وبدأ يصلحونها، جاء في تستلمها في الغد وجدت ما كملوها، يعني وضعوا فيها 50% أو 60% ما اشترت، وهذا يحدث كذا، من حقك أن تسقط، تقول خلاص أنا قبلت فيها ما أنكم الله يهديكم ما وضعتم الشروط ما أكملتم، من حقك أن تسقطها. إذا شروط البيع لا يمكن إسقاطها لأن من وضع الشارع، ما يضع في شيء في غرر أو في جهالة أو بعدم رضا، ما يملك أحد متعاقد أن يسقطها. أما الشروط في البيع فالذي له الشرط من حقه أن يسقطها. الشرط الأخير الذي نذكره أن شروط البيع كلها صحيحة لأنها مبنية على الكتاب والسنة، شروط البيع صحيحة مبنية على الكتاب والسنة، بينما الشروط في البيع قد تكون صحيحة قد تكون باطلة كما سيأتي معنا في البيع الفاسد، وهذا باب بإذن الله سأضع له في الأسبوع القادم بعض القواعد أيضا تبين ما هو التفصيل في هذه المسألة. إذن شروط في البيع، شروط البيع كما قلت كلها صحيحة سواء بالإيجاب أو المنع، يعني أن يتوافر أو يزال المانع. والشروط في البيع قد تكون صحيحة، قد يكون شرط صحيح وقد يكون غير صحيح. مثال الشرط الصحيح كما قلت لكم أن يصلح لك البيت، غير الصحيح أن يقول أبيع لك البيت لكنك ما تتصرف فيه ولا تسكنه ولا تدخله، شو بغى فيه؟ هذا شرط باطل، هذا لأنه ضد مقتضى البيع. مقتضى البيع أن تتصرف في المبيع، أن تستخدمه. نعم، فهذا شرط يعتبر يشرط شروط أحيانا باطلة وحين تكون الشروط صحيحة. فإذا هذه فروق بين شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع كما قلنا لا يتم البيع إلا بتوافرها. الشروط في البيع فيها تفصيل، منها الصحيح ومنها غيره، وهو ما قاله المؤلف هنا. قال: وهي قسمان، صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. الحقيقة هذا كلام فيه تفصيل، هذا الكلام فيه تفصيل. الصحيح نقول هي قسمان، صحيح وفاسد. طيب ايش الفرق بين كلامي وكلام المؤلف؟ انا اقول كلام المؤلف فيه نظر او مجمل، انما نقول هي قسمان صحيح وفاسد. الفاسد ينقسم الى قسمين: شرط مبطل للبيع، وشرط يبطل الشرط ويصح البيع. لاحظتم الفرق؟ لان المؤلف قال هي صحيح وفاسد مبطل للبيع، ما فصل. والصحيح نقول لا، كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. صحيح هذا متفق عليه، شرط صحيح كما ذكرنا، تلف هذه في بيوع الناس وشروطهم. أشترط عليك البضاعة، أشتري بضاعة توصلها إلى البيت، أشتري السيارة على أن توصلها إلى مدينتي، شرط صحيح هذه معتبرة. نعم، أشترط أي شرط معتبر. النوع الثاني اللي قال الفاسد نقول ينقسم إلى قسمين: قسم أصلا يبطل للبيع، أبيعك على هذا البيت، نعم، على أن تقرضني مبلغ كذا وكذا وفيه نفع، هنا باطل لأنه كل قرض جرى نفعا فهو باطل. وشرط أحيانا يكون لا، يكون الشرط فاسد كما والبيع صحيح. في قصة شراء عائشة رضي الله عنها كما تعلمون لبريرة، قال اشتريها واشتريط لهم الولاء، فصح البيع وبطل الشرط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا صحح البيع وهو شراء عائشة لبريرة، لكنه أبطل الشرط. فإذا كلام المؤلف وهي قسمان، نقول صحيح هما قسمان، لكن القسم الثاني ينقسم إلى قسمين: فاسد يفسد البيع، وفاسد يفسد الشرط ويصح البيع. هذه من، وحتى هذا يرد في باب النكاح، يأتي سؤال، وهذه مسألة خلافية على كل حال بين العلماء. لو أن رجلا زوج امرأة بنته، يعني زوج مولاتها بنته، واشترط عليه ألا يتزوج عليها، هل هذا الشرط صحيح أو لا؟ في خلاف، بعض العلماء رأى أنه شرط فاسد والزواج صحيح ومن حقي أن أتزوج. والقول الآخر وهو الأقوى أنه ما دام حق له، لأن الزواج من الثاني حق له، إذا تنازل عنه فإنه يجوز، لكن لا يكون ملزما، بمعنى أن من حقه أن يطلق المرأة ثم يتزوج، لا أنه لا يمكن أن يطلق ولا يتزوج، هذا يقول زواج كاثوليكي. فهذه فرق المسألة. الذين صححوا الشرط قالوا إذا أصر على الزواج فكل ما في الأمر يقال له طلق، يلزم بتطليق المرأة. أما الآخر قال لا، يصح الشرط ويصح العقد. أنا أقول لا، هذا فيه نوع خداع في هذه المسألة. فالشاهد هنا حفظكم الله أن تختلف، وإن كان هذا تفصيله في الشروط، تختلف بعضها فاسد ويفسد العقد وبعضها صحيح. نعم، يقولون من الفاسد الذي يفسد العقد أن يشترط شرط مثل أزوجك امرأة على أن لا تدخل عليها، هذا غير زواج، غير صحيح أصلا، شرط فاسد أصلا لا يصح العقد. ونحن في قرابة، يعني أردت أقارن لكم أن المعاملات فيها تقارب، يعني وباب مثل الزواج وغيره. هذا ما يتعلق إذن بشروط، وهي قسمان: صحيح اللازم وفاسد. نقول نعم، فاسد ينقسم إلى قسمين: مبطل للعقد أو العقد صحيح والشرط فاسد. هذا قلت لكم مكانه إن شاء الله في الأسبوع القادم. أيضا من المسائل التي نريد نقف معها، وهذا اللي قلت لكم في شيء من الأصول، تعريف يسير وإن كنت فكرت أن أطيل الحقيقة فيه وأفصل، لكن خشيت أن أملكم ولا أريد أن أملكم في هذا الموضوع، ولا كان يكون يتحول الدرس هذا اليوم إلى درس في الأصول الفقه الحقيقة في وضع الخطاب التكليفي ووضع الخطاب الوضعي لأن الشرع في هذا الأمر، لكن سأتعداه إلى مسألة أخرى وهي قضية الشروط الأسباب والشروط والموانع. العلماء يقولون هذا في خطاب تكليفي وفي خطاب وضعي، ويختلف الخطاب الوضعي عن الخطاب التكليفي، وباختصار فقط إشارة للإخوان وإلا لا صعب أن أقررها الآن لأن تحتاج مزيد من البسط والتفصيل. الوضع الحقيقة الوقت لا يسعنا لأن نريد أقف مع الأسئلة حتى لا نقف بعد العشاء إن أمكن ذلك. فيقول فرق بين الخطاب الوضعي هو الذي لا حيلة للإنسان فيه، نعم مثل يقول إذا زالت الشمس فصل الظهر، زوال الشمس ليس بيدك، ليس للمكيف حيلة فيه، أو يكون من المانع إذا حاضت المرأة فلا تصلي، هذا لا حيلة للمرأة فيه. إحنا ما نتحدث عن المانع الأخرى التي قد تمنعها وهذا له وضع آخر، أو قد يكون للإنسان حيلة فيه لكن ليس مطالب فيه، مثل شرط الاستطاعة في الحج، نحن مقولون على الحج، ما يقال يجب عليك أن تبذل كل الجهد وتسعى وتكد حتى تستطيع، ما يلزمك. إذا جاء الحج هل أنت مستطيع ولا غير مستطيع؟ هل أنت قادر ولا غير قادر؟ غير قادر خلاص، كونك تبحث تسعى شيء آخر. أما الخطاب التكليفي قال فإنه يكون من وسع المرء، يعني أنه يقدر عليه ويؤمر به، مثل الوضوء للصلاة، هذا خطاب تكليفي، فأنت مخاطب أن تتوضع للصلاة وفي إمكانك أن تتوضع للصلاة. طبعا إذا ما أمكن بسبب عدم وجود الماء عندنا التيمم، لكن المقصود هي الطهارة، هذا من مقدرة. لا أريد أقول لكم أن أطيل فيه لكن إشارة، وهذا يجعلني أنتقل لنقطة يسيرة. هناك من يقلل مع كل أسف من قيمة أصول الفقه، بل هناك من ينكر هذا العلم، وهذا باب خطير جدا. المفتي إذا لم يكن له إلمام بأصول الفقه وبالقواعد الكلية فإنه لن تطرد فتواه، وسيتناقض ويختلف. لماذا؟ لأن الذي يعتمد على الدليل مباشرة دون قواعد وأصول ما الذي يحدث؟ أن أحيانا يحضره دليل ويغيب عنه دليل آخر، من يستطيع أن يحصي جميع الأدلة؟ فلأنه يحضره هذا الدليل فيفتي مثلا بالجواز، بعد أيام اكتشف حديث آخر فيفتي بالتحريم. لكن لو أن عنده القواعد الكلية التي تعب عليها العلماء واستنبطوها وأصول الفقه، تجد أنه أحيانا عنده حديث قد يدل على الجواز لكن عنده قاعدة فقهية تدل على التحريم، معناه في دليل ما وصلت إليه، ابحث ستجده. هذه نقطة الحقيقة مهمة للغاية، تغيب عن أذهان بعض الناس. ولذلك نجد الذين يأخذون من النص مباشرة، منهم من وقع في المذهب الظاهري كما تعلمون وهو مذهب الظاهرية، منهم الذين وقعوا في شذوذات في أحكام كثيرة جدا. سألني أمس أحد الأخوة سؤال فقال لي ما حكم المسألة الفلانية، لا أريد أشير إليها وإن كان سيأتي لها فيه، قلت له الجواز السنة. قال في فلان قبل فترة يقول لا ليس الحديث ضعيف في هذه المسألة فلا أصل لهذا العمل. قلت سبحان الله، فقلت أرجع فوجدت حديثان، فوجدت حديثين، حديث صحيح وحديث ضعيف، الأخ هداه الله هذا ربما أنه وقع على الحديث الضعيف، فتصور أنه لا يوجد غيره فيفتي أن هذه المسألة غير مشروعة وربما ينكر العمل بها، بينما في حديث آخر صحيح. فإذا ضبط المسائل من خلال القواعد الفقهية وأصول الفقه، فإنني أنصح طلاب العلم أن يعنوا بهذا الجانب. وهناك كتب مختصرة وكتب موسعة، مثلا من كتب في أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله مختصر، وتجد كذلك كتب متوسعة في أصول الفقه وغيره، وهذا بحر لا ساحل له. فأردت أن أدخل اليوم فقط مع ثلاث مسائل، لأن عندنا كلمة شروط البيع. ما هو شروط البيع؟ الشرط هو العلامة، لا بد نعرف هذا حتى نبني عليه معنى. الشرط هو العلامة. يقول العلماء في الاصطلاح عند الأصوليين: الشرط هو ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط. أعيد، الشرط، المثال هو الذي يوضح. يقولون: هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط. مثال: الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. ألم يتوضأ أحد منكم كثيرا يتوضأ ثم يمر الوقت ولم يصلي أي صلاة فيها، ثم يحتاج إلى أن يعيد الوضوء، فهو قد توضأ ولم يلزم من وضوءه صلاة، فلا يلزم من وجوده الوضوء وجود ولا عدم، قد تصلي وقد لا تصلي، بينما يلزم من عدمه العدم. لو واحد ما توضأ هل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة. إذن هذا هو الشرط. أحيانا نذكرون من الشرط التكليف، يقولون من شروط الصلاة دخول الوقت، فدخول الوقت شرط، إذا لم يدخل الوقت لا تصح الصلاة، واضح؟ لكن لو دخل الوقت، يقول أحيانا، وإن كان بعض العلماء يعتبر دخول الوقت سبب، وهذه مسألة دقيقة لا أريد أفصل فيها من مسائل الأصوليين، أنه قد يدخل الوقت ولا يصلي الإنسان. فإذا الشرط هو ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لذاته، يعني ليس ملزم، لكن ويلزم من عدمه العدم. هذا هو الشرط، وهو لغة العلامة. المانع يقابله، قالوا المانع في اللغة هو الحاجر أو المانع، له من نفس يصف، لكنه قالوا ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولكن يلزم من وجوده عدم الحكم. الحيض مانع من الصلاة والصيام، هذا مانع، لاحظ، فقد تكون المرأة غير حائض، لكن لا يلزم منها إذا لم تكن حائض أنها تصلي أو تصوم، لا يلزم، قد لا تصلي ولا تصوم، لكن لو وجد الحيض امتنعت من الصلاة والصيام، عكس الشرط. فيقولون في المانع هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ما يلزم من عدمه، نعم، أو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، تكون المرأة طاهرة ليست حائض، فلا يلزم أن تصلي أو لا تصلي، تصوم أو لا تصوم، ويلزم من وجوده العدم، عكس الشرط. فإذا حاضت المرأة لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالحيض. هذا هو الشرط. فالسبب، بس إشارة سريعة أختم به لأنني وعدتكم لا أطيل في هذه المسألة، قالوا السبب هو كل ما توصل به إلى غيره، السبب هو كل ما توصل به إلى غيره. قالوا: وهو ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. فيقولون السم يلزم من وجوده أن يضر الإنسان، من أكل السم ضر الإنسان، هذا سبب، بمعنى ولذلك لو أن إنسانا ألزم إنسانا، لو أن إنسانا ألزم إنسان آخر بأكل السم قلنا أنت السبب، مات أنت السبب في موته أو في مرضه، لكن لو لم يأكل السم لا يلزم منه، قد يموت وقد لا يموت لسبب آخر. مع أن العلماء ذكروا 4 أنواع للسبب، ليس هذا مكان بيانها، خاصة أنها لا يتعلق بها سبب كبير في شرحنا. أبرز ما عندنا هو الشرط والمانع كما ذكر. هذا ما يتعلق في هذه المسائل اليسيرة، وأكرر على أهمية ما يتعلق بأصول الفقه والحاجة إلى ذلك. فاصل الشيخ. وهي الإيمان صحيح لازم وما لم فالصحيح كشرط تأكيد الثمن أو بعد، لقوله تعالى: إن فلا يلزم بدين إلا أجل مسمى، الآية، أو ضمين معينين، لأن ذلك من مصلحة العقد. نعم، تفضل يا شيخ. نعم، أو شرط صفة في المبيع، نعم، كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملة، والفهد أو البازي صيودا، فإن وجد المشروط لزم البيع لصحة الشرط. قال في الشرح: لا نعلم في صحته خلافا. هو الآن ذكر ترى نماذج، ما ذكر المؤلف ليست إلا نماذج من الشروط الصحيحة، نماذج من الشروط الصحيحة. كل هذا ما ذكر المؤلف صحيح، يعني شرط يقول أن تعطي الرهن أو تضمين عن مسألة العقد أو شرط يتعلق بصفة في المبيع. لكن الذي أريد أن أشير إليه هنا في مسألة أخرى، هل المعتبر في الشروط البيع الشروط في البيع؟ لاحظوا المؤلف أنه قال لزم البيع، ونحن قلنا أن الشرط في البيع يلزم، لا يتعلق بالصحة والبطلان، وإنما يتعلق بلزوم البيع أو عدم لزومه. ما دام مثلا اشترط أن يكون العبد كاتبا، اتضح أنه غير كاتب، هنا يلزم البيع ولا يلزم؟ وفي الوقت نفسه كما قلنا المشتري له الخيار، قد يقول الله أسقط هذا الشرط. لكن هل الشرط لابد أن يكون في صلب العقد كما أو قبله أو بعده؟ هذه قاعدة أيضا مهمة. هل لابد أن يكون الشرط في البيع قبل العقد، يعني ممكن يعتبر قبل العقد، أو لابد أثناء العقد أو بعده؟ في تفسير. أما المذهب فإنه يقول لابد أن يكون العقد أثناء العقد في صلب العقد ويكون منصوص عليه، نزعا للخلاف يعتبرون في هذا. ولذلك يقول لابد أن يكون في صلبه. القول الثاني قالوا لا. طب ما معنى المقصود قبله أو بعده؟ قبل العقد أجلس أنا وياك وأنا أقول أريد أشتري منك هذه السيارة، أقول عطني صفات السيارة، تقول فيها كذا وكذا، أقول ترى أريدها، أريد أن تضيف عليها كذا وكذا، تقول نعم. بعد ما ننتهي نقول تعال نعقد، سواء في المحكمة أو عند القاضي أو عند الشاهد. ما ذكرنا هذا الشرط، ما ذكرنا لسبب من الأسباب. طيب اتضح لي أنك لم تقوم بهذا الأمر أو أنني لم أقوم بما شرطت علي. المذهب يقول لا، ما دام غير موجود في صلب العقد فلا يعتبر. القول الآخر وهو قول قوي وذهب المالكية وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا وهو الذي رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع، قالوا الشرط قبل العقد وأثناء العقد سواء. ما دمت أنه يتحدثنا في الموضوع فهو معتبر. ومرة أخرى نوضح لكم أكثر في النكاح. جاء إنسان يخطب البنت وقال ترى أريد أن تسكن بيت مستقل، طيب ما في مانع، أتواصل التعليم ما في مانع. يقول الزوج عند العقد ما أرادوا يكتبون شيء موجود، لأن أحيانا بعض الناس لا يرغب أن يكتب في العقد شروط معينة. فطيب هل نعتبر الكلام السابق وإلا لا يعتبر؟ الصحيح أنه يعتبر. المذهب يقول لا يعتبر، الصحيح أنه يعتبر. فطبعا في النكاح هم يعتبرون عقدا، هم في النكاح حتى المذهب يعتبرونه، لكن أقصد البيع. فالصحيح أنه اعتبر، لأن عدم ذكره في العقد قد يكون هناك أسباب صرفت عن ذكره، كذلك في المبيع قد يكون هناك أسباب صرفت عن ذكره. فما ذكر قبل العقد مباشرا له فإنه يعتبر شرطا، بشرط ألا يأتي ما ينفيه، بشرط ألا يأتي ما ينفيه، بشرط يقول أنا ما عندي شروط، ترى الشروط التي بيننا وبينك أسقطتها الآن، إذا ما جاء ما ينفيه فالشرط صحيح. طيب ماذا بعده؟ قال بعد أن يتعاقد وانتهى، بعنا قبل إجابة قبول جالسين في المجلس، هذا خيار الشرط، هذا يعتبر. أو قال لك ثلاثة أيام إذا ما صلحت لك السيارة رجعها، الشرط في هذه الثلاثة أيام أيضا معتبر. أما بعد انتهاء البيع ولزوم البيع وانتهاء الخيار فالصحيح أنه لا يعتبر الشرط، ولا أحد يقول بذلك. ما يأتي إنسان بعد أن يبيع لك السيارة ويستلم وتمشي خلاص انت قال تعال وقف وقف ترى اشترط عليك تعطيني اياها لمدة يومين، لا انتهينا. طيب بعد ان تتفق معه على البيت وبعت البيت هم تريد تسكن ودفعت المبلغ وخلصتم وتفرقتم، يعني انت شرط الخيار، قال تعال تعال والله ترى شرط من شروطي اجل السنة، لا يا اخي كريم انا تعاقدت انا واياك على ان نستلم البيع لان هذا الاصل، وانت لم تشترط لا قبل العقد ولا اثناء العقد ولا في فترة الخيار سواء خيار مجلس او خيار شرط، فلا حق لك. إذن هذا هو التفصيل. شيء متفق عليه أنه بعد إتمام العقد ولزوم البيع وانتهاء فترة الخيار كلهم يتفقون أن الشرط لا اعتبار له، أما الشر أثناء العقد فكلهم يتفقون أنه معتبر، بقي فقط العقد قبل البيع، قبل كتابة البيع، العقد قبل كتابة العقد فيه خلاف. المذهب يقولون لا يعتبر، وهذا أيضا مما نقول به بعض العلماء رجح هذا القول، وهو مذهب الشافعي أيضا. القول الثاني الذي اختاره وهو قول المالكية وروى عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه حتى الذي قبل العقد ما دام تكلم وتحدث واتفق وإن لم يكتب، بشرط أن لا يأتي ما ينفيه. فهذا ما يتعلق بقاعدة مهمة، لأن أحيانا يحدث خلاف، يأتي الواحد يقول لا غير موجود في العقد، يا أخي اتق الله، صحيح أنا ما كتبته في العقد، لكن تعرف بيني وبينك كلام أني أسكن سنة في البيت أو تعطينا السيارة، ما كتبت العقد لأسباب، أما نسينا أو ما أردت أن أكتبه أو لسبب آخر، فالصحيح أنه يعتبر. والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما. نعم. وإلا فللمشتري الفسخ لفقد الشرط، ولحديث المسلمون على شروطهم. وقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، ذكره البخاري. الحديث صحيح والكلام صحيح، إذا ما قبل بهذا الشرط خلاص فيفسخ العقد. نعم. أو أرش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ. نعم. كأرش عيب ظهر عليه، وإن تعذر رد تعين أرش، كمعيب تعذر رده. هذه مسألة أخرى. أحيانا بعد أن اشتريت أنت البضاعة، يعني اشترى على أنه خروف، اكتشف أنه شاة، ويكون فرق بين قيمة الشاة وقيمة الخروف، أحيانا هكذا أحيانا هكذا، أو يكون في عيب، يكون في عيب معتبر له حالات، إما أن يبطل يرد البيع لوجود العيب، أو يدفع الفرق بالثمن، يدفع الفرق بالثمن. أخي الكريم، هذه الخروف ب600 ريال بينما الشاة ب400 ريال، وأنت هذا يعتبر نوع من العيب المعنوي لا عيب ذاتي، أو يكون عيب حقيقي يعني فيها عيب، تكون وجدها ذهبة العين، ما دام ليست أضحية كما تعلمون، يبغاها لحم هو، لكن فرق بين سلمة العين وذهبة العين، فهنا يدفع الفرق أو يلقى البيع. لكن إذا بعد ما أخذ الشاة على أنها خروف وذبحها، ما يمكن رد أنت يدفع، يلزم ذاك بالأرش بالفرق. وأوضح مثال آخر معروف عند أخواننا التيوس، يقولون التيس فرق بين الذي ينكح والذي لا ينكح في طعمه ولحمه، ولذلك الذين يبيعونه للمطاعم يخصون التيس، لأن لحمه يختلف عن لحم الآخر. فواحد أخذ على أنه لا ينكح، فاكتشف أنه بعدما طبخه طلعت الريحة، فهذا عيب من حقه، خلاص ما يستطيع رجعه بعد أن طبخه أو بعد أن ذبحه، لا يستطيع، هذا ما يمكن رد له، يلزم الأرش. الأرش هو الفرق، ما هو الأرش؟ هو الفرق بين قيمة الصحيح والمعيب. خذ مثال الآن الحوادث، بس الناس بانين المسألة ترى على التساهل، وترى بالمناسبة أحكام المرور ليست إلزامية، من حق أي واحد أن يستأنف عند المحكمة. لماذا؟ لأن الآن عند المرور الإنسان صدم إنسان خطأ 100%، ماذا يحكم المرور؟ لماذا يحكم؟ يحكم صلح السيارة. حقيقة هذا ناقص. عند القاضي يحكم ثلاث حالات: صلح السيارة، ثم تقوم السيارة بعد إصلاحها، بين قبل أن تصدم وبعد أن صدمت، حتى بعد إصلاحها في فرق بين سيارة الرفرف جديد ولا مغير أو مصلح. ثم أيضا يحكم القاضي في مدة إصلاح السيارة، تستأجر سيارة على حسابه، هذا الحكم الصحيح. لكن ترى اللي في المرور صلح ليس حكم، بعض الناس يقول يحكمون بالقانون الوضعي، لا هم ما يحكمون بالقانون الوضعي. الآن عند المرور يقول هذا نوع من الصلح، إذا ما تقبل ما يجبرك المرور، تقول تريد المحكمة يخليك على المحكمة. ولكن الآن في محاولة إنشاء لمحاكم مرورية، أي يكون فيها قضاة، محاكم مرورية يكون فيها قضاة يحكمون بالشرع، لأن حكم المرور الآن فقط يحكم إذا الخطأ عليك 100% أو على الذي صدمك 100% حماكم الله، فقط يقول استلحها. طيب أخي سيارتي كنت قد شهر عند الورشة، سيارتي بعد الآن انصدمت، فرق بينها وبين كانت جديدة، الآن تو واحد خارج من المعرض مشتريها 120,000، طيب بعد أن صدمت وصلحت كم تسوى؟ هذا العرش. بين الفرق بين ما كانت جديدة وبين بعد إصلاحها، ما هي وهي خربانة بعد إصلاحها فرق. وأيضا تلزم بدفع بتأمين سيارة لهذا الذكر، بتأمين سيارة طول مدة إصلاح السيارة. هذا الحكم الشرعي، لكن الناس يقبلون بهذا من باب الصلح، كما أنهم أحيانا يصطلحون على أقل من ذلك. هذا طيب، الصلح خير ولا شك، فهذا يفرق في المسألة. ولذلك بعض الناس ربما يتصور أن حكم المرور ملزم، أقول لا ليس ملزم. والمرور إذا ما قبلت يكون نحيرك للشرع، نحن ما نحكم، نحن نقول هذه الأنظمة التي عندنا تريد الشرع أعطناك الشرع. ولذلك الآن في مشروع لإقامة محاكم مرورية، يكون قاضي يحكم بالشرع فيها، وهذا هو الأصل، هذا هو العرش الذي يكون الفرق بينه وبين غيره. نعم. ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة، كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين، نص عليه لحديث جابر رضي الله عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. هذا واضح، ما أحتاج تعليق، صحيح، هذه الشروط الصحيحة في البيع. نعم. ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم، فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط، فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط. هو أراد فقط يقول أحيانا يكون الشرط من البائع وأحيانا من المشتري، وكلها صحيحة. ذكر مثالين فقط، مرة البائع هو الذي يشترط ومرة المشتري هو الذي يشترط، وكلها صحيحة، بس بشرط أن يكون معلوم. تفضل. أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. احتج أحمد في جواز الشرط بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر، قاله في الكافي، ولأن ذلك بيع وإجارة ولا يجمع بين شرط ولا يجمع بين شرطين من ذلك ولا يجمع بين شرطين من ذلك، وإن جمع بين شرطين أو وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، رواه الترمذي. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله إن هؤلاء يكرهون الشرط، فنفض يده وقال: الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، أي في حديث عبد الله بن عمرو، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان ليس من مصلحة العقد، أي ولا مقتضى. بالنسبة للحديث، هو واحد اللي ذكر في الأول قال رواه الترمذي، الثاني هو حديث واحد وحسن، هذا الحديث حسن. أما هذا الموضوع فسنقف معه إن شاء الله في الأسبوع القادم في الشروط، يعني عقد بيع وشرط، بيع وشرطين أو بيعتين، هذا إن شاء الله هو موضوع الدرس القادم، لأن موضوع الحقيقة صعب وفيه تفصيل وللعلماء فيه كلام. أقف ما بقي من الوقت مع بعض أسئلتكم، أسأل الله جل وعلا أن ييسر وأن يعين. هذا الأخ يقول: رجل عليه أو امرأة يعني عليه قضاء رمضان كاملا، فكيف يصوم الست؟ يعني كان مسافر مثلا أو امرأة ولدت، ستستغرق جميع شهر شعبان شوال. بعض العلماء أفتى، حقيقة أنا لا أستطيع أجزم بذلك، ولكن أفتى بعض مشايخنا لأنه إذا انتهى من صيام القضاء مباشرة يصوم النفل، هذه قدرته وهذه طاقته، فيصبح الصوم صحيحا. هذه الفتوى التي أعرف، وأنا بالنسبة لي أتوقف حتى مزيد من البحث. نعم. هذا أحد الأخوة يقول بالنسبة، هناك من يقول أن الحث على القبر غير صحيح والحديث فيه ضعيف، فربما قد يقول بعض بدعة، وهذا أقول للأخ: إما أنه غاب عنه الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابن ماجه وقد صححه الألباني ومر معنا في كتاب الجنائز، أو أن هناك من يضعف هذا الحديث. ورد حديثان، حديث عن عامر بن ربيعة عند الدارقطني هذا ضعيف، وكلها مرت معنا في كتاب الجنائز، وبينما حديث أبي هريرة فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا، هذا صحيح صححه الألباني، فنقول أن الحث على القبر صحيح لصحة هذا الحديث. لكن أنبه هنا في مسألة، قد بعض العلماء يضعف حديث معين في مثل هذه المسألة، مثلا أنا أقول في مثل هذه المسألة، من الخطأ أن يأتي إنسان ويبدع الذين يفعلون ذلك أو يخطئهم وهم يرون معهم حديث آخر صححه علماء أجلاء مشهود لهم. أقل ما نقول في هذه المسألة أن المسائل الاختلاف ولا إنكار في مسائل الاختلاف. أما أن يقف الإنسان مثلا على القبر يقول يا أخوان لا تحسوا هذه بدعة الحديث ضعيف هذا غير صحيح. فلنقول هذا الحديث صححه جمع من العلماء ومن صححه الإمام العلامة الألباني رحمه الله. فلا ينكر في مثل هذه المسائل حتى لا يتعجل متعجل في هذا الأمر. هذا الأخ يسأل عن موضوع التغني بالقرآن. تغني بالقرآن فيه تفصيل. إذا كان التغني الطبيعي يعني قراءته فيها صوت جميل كصوت أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معك مزامير مزمار مزامير داود لا حرج فيه. أما التكلف الحقيقة الذي يوجد من بعض القراء فهذا هو الذي ينهى عنه. فالمسألة وسط بين الأمرين، لا ينهى بإطلاق عن التغني لأن ورد ما عندما تغنى بالقرآن فليس منا. المقصود هو تحسين الصوت، أما التكلف فعلا حتى أنني صليت مع بعض الأئمة يبذلون جهود عجيبة لتحسين الصوت ولكن والله يا أخوان يفصلون بين الفعل والفاعل ويفصلون بين القول والمقول ويفصلون بين المبتدأ والخبر. حقيقة ليست هذه قراءة القرآن. القرآن لا بد أن يكون بفهم ووعي والجملة تكون كاملة حتى إن الإنسان الذي يصعب أن يصلي خلف هؤلاء تجد يركز تركيز دقيق على صوته لكن المعاني وكيف يقف وكيف يبدأ. نعم وهذا حقيقة باب خطأ كبير جدا ويدل على أنه لم يفهم ما يقرأ. الأخ يسأل ماذا يترتب على فساد العقد؟ إن شاء الله سيأتي مستقبلا. هذا الأخ لا هذه الإشكالات يا أخوان نقع فيها. يقول هناك من يقول بأن قصة هاجر أنها كانت أنا عند سارة فأهدتها لإبراهيم عليه السلام هي من قصص اليهود ليضعوا من قدر إسماعيل عليه السلام، فهل هذا صحيح؟ طبعا يبدو السؤال ما فهم حتى يسأل الأخ، هو كأن يقول إن ليست أمه، يقول إن هاجر ليست أمه يعني ولم تكن، هذا من فعل اليهود، هذا في صحيح مسلم والقصة ليست كذا. أن الملك هذا الذي ذهب إلى إبراهيم ولما أو ذهب عفوا لما أخذتها سارة، نعم فسارة جاءت بها قالت لقد كف الله يد الملك وأخدم خادما، فالملك أعطاها سارة، جاءت بها أعطتها هاجر سارة هي امرأة إبراهيم عليه السلام، أعطاها الملك هاجر فأهدتها لإبراهيم وتزوجها. إذن خبر في مسلم، كيف يقول هذا من صنع اليهود؟ يعني أنت عجب من هؤلاء، إذا كان لا يعلم فليسأل من يعلم. أما الحكم مباشرة أن هذه القصة مكذوبة ومن إسرائيليات ولا أصل لها وهي موجودة في صحيح مسلم، هذا من التعجل من بعض من ينتسب، ولا أقول طلاب العلم، لو كان طالب علم ما فعل هذا. فعلى هؤلاء أن لا يتعجلوا وأن يسألوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا ما يتعلق بهذه القصة، ولا يهمني ليس فقط في ذات القصة، يهمني المنهج. الإنسان عدو ما جهل، يا أخي بإمكانك قبل أن تحكم بأمر تسأل وتستفسر، قد تفاجأ بأن الأمر خلاف ما قلت. تجد في حديث صحيح، نعم من حق الإنسان قد يقول أنا لا أعلم في هذا حديث، كونك لا تعلم يعنيك، لكن أن تحكم بأن قصة إسرائيلية وأنها من صنع اليهود من أجل أن نذله ليس في إذلال ولا شيء، قصة ثابتة وفي صحيح مسلم والله المستعان. هذا الأخ يسأل عن سؤال في المساجد في تفصيل. أصل السؤال في المسجد حقيقة ليس ممنوع، ليس كالبيع، لأن أخي يبدو في باب البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القوم الذين جاءوا وكانوا فقراء تغير رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلال يؤذن بالصلاة فجمع الناس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لهم في المسجد. فالسؤال في المسجد الحاجة ليس ممنوع بإطلاق، إنما الذي يمنع هذا التشويش، التشويش الذي يحدث من بعض السائلين لا يدعون الناس يصلون ولا أو عفوا يقرؤون أورادهم يطيلون بل قد يسيئون، ومع ذلك لابد من التلطف والحكمة، هم السائلة فلا تنهر. أما تركهم بإطلاق فأحيانا بعض هؤلاء إذا أدى إلى مفسدة وإلى تشويش وإلى كما نرى منازعات فيراعى المصلحة والمفسدة في هذا الباب. نعم. هذا يقول فيه بعض الناس يزهد في دروس بعض كبار العلماء وذكر بعض كبار مشايخنا ويقول لا لابد من دراسة العلم على بعض طلاب العلم. الحقيقة هذا ما ينبغي، ولعله من حالات شاذة ولا يسمع لأمثال هؤلاء. هذا الأخ يسأل عن الصومال والمحاكم. الحقيقة الإخوان في الصومال في المحاكم جاءوا للعمرة في رمضان والتقى بهم المشايخ، وفي مقابلات أجريت في موقع إسلام اليوم وفي موقع المسلم وفي غيرها من المواقع. هؤلاء هم مجموعة من طلاب العلم، أغلبهم أقول درس في دول الخليج وفي كليات شرعية، وأنشأوا محاكم. فقط المسألة إنشاء محاكم كانت في مقديشو، بدأت بمحكمة واحدة، فعم العدل في حارتهم، ثم في حارة أخرى حتى بلغت 10 محاكم، فوجد الناس الأمن والاطمئنان. فتطور الأمر إلى أن أصبحت ما يسمى بالمحاكم الإسلامية. فقام هذه الدولة، وأسأل الله أن يثبتها وأن يوفقهم وأن يعينهم، قامت بأمر يسير الحقيقة، أقصد يعني بدون تكلف. طبعا لما قاموا وتضامنوا الآن بدأت الدول عليهم، وبدأت من جهة أمريكا وأثيوبيا وغيرها. فأقول نعم، هؤلاء حسب ما نعلم عنهم أنهم أهل خير وصلاح، وأصل بدايتهم بداية تطبيق الحكم الشرعي في حسب إمكاناتهم وطاقاتهم دون تكلف، حتى أصبحت الدولة بأيديهم الآن تمتد شيئا فشيئا. تعدت العاصمة مقديشو، عدد من جنود الحكومة التي تقيم في فنادق في نيروبي لهم جنود انضموا إلى المحاكم الشرعية، وهذه حقيقة مبشرات. لكن لا شك أن الهجمة كبيرة عليهم جدا، دول عالمية الآن هجمة ضد هؤلاء، ولكن نسأل الله جل وعلا أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يوفقهم. نعم، فهم أهل للتأييد، نقول أيدوهم من يستطيع أن يدافع عن هؤلاء وهي المحاكم الشرعية في مقديشو. نعم، فليدافع عنهم، وحسب ما أعلم واحسبهم الله حسيبهم أنهم بالجملة أهل منهج على منهج السلف. قد توجد حالات قد توجد أفراد، لكن بالجملة هو على منهج السلف، فأهل. وعلى كل حال هم يقيمون شرع الله في مقابل علمانيين وطواغيت وبلاد كفر، ما في مقابل حتى لو وجدت أخطاء عندهم، فمقابلة بين الأمرين، فيدعموا كل بما يستطيع ولو من باب الدفاع عنهم والدفاع لهم. أحد الأخوان مرسل لي لعبة يقول فيها لعب إذا فتحت أو حركت قالت كلام أو تفعل شيء معين إلى غيرك. هذا مع كل أسف الآن عما طم. فأقول على الأخوة الذين يحصلون على بعض هذه اللعب أن يبلغوا الهيئات تعنى بهذا الأمر، وكذلك وزارة التجارة. اتقوا الله ما استطعتم، هذا ما نستطيعه، والذي لا نقدر عليه ماذا نفعل فيه. نعم. الأخ يسأل عن الرؤية، وقد تحدثت عن الرؤية في رمضان بما لا أرى مصلحة من مزيد الحديث فيه. بعض الأخ يطالب بأن أضع برنامج عملي للرؤية، لست من أصحاب الاختصاص في هذا، فلذلك أعتذر وأقول يمكن نرجع لأصحاب الاختصاص في هذا الأمر. هذا الأخ يسأل عن قضية لوط، وسيأتي بيانها إن شاء الله في درس التفسير، ليس اليوم، قد في اليوم أو في غير اليوم. الأخ يسأل ما هو تعريف المانع وما هو تعريف الشرط وما هو الفرق بين الفساد والبطلان. هذا إن شاء بعضه جاء اليوم وبعضه يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. الأخ يسأل يقول أنا لي قريب شيعي وهو من أب سني وأم شيعية، فهو قريب لين، فهو قريب لي من أمي، فأنا من ناحية الدعوة عملت معه الكثير ولكن لا يزال مصر، ماذا أفعل معه؟ أقول يا أخي الكريم استمر في دعوته، إذا لم يستجب لك تهجره واتركه، ولا لأنهم الأصل عندهم التقية هؤلاء، هذا هو الأصل. لكن لا نيأس، فقد اهتدى كثير من هؤلاء سواء من الإسماعيلية أو الاثني عشرية أو غيرهم، فلنجتهد خاصة من أصبحوا خطرا يهدد الأمة بأكملها الآن، كفانا الله شرهم. حقيقة ترددت والله لأسأل هذا السؤال، لكن بين الحق. تعرفون أكثر من مرة قلت لكم من إخواننا في العراق يقولون ما نحتاج إلى الشباب إلا أصحاب الاختصاص، أما عم الشباب لا نحتاج إليهم. وقلت لكم آخر ما التقيت معهم حتى بعد رمضان في مكة، الإشكال الذي جاءت الرسالة يقول إن أحد الأخوة إنه يقول إنني أنا يقصدني أنني أتأول، يعني أقول كلام غير مقتنع فيه. هذا كلام باطل حقه، هذا دين أدين الله به. وقلت لكم إذا وجدت من الأمر يقتضي أن تذهبوا إلى العراق دينا، فإن لم أقول لكم اذهبوا فلن أقول لكم لا تذهبوا، لا أستطيع أن أقول لا تذهبوا وأنا أدين الله جل وعلا أن تذهبوا. فلا زال كلامي واضح، وليس عندي الحمد تقيح، ولم أتأول إطلاقا، وأنا مقتنع بهذا الكلام، وأراجع نفسي بين فترة وأخرى أنه نعم أخوانكم يقولون لا يأتينا لا نحتاج إلى الشباب إلا أصحاب الاختصاص، هؤلاء لهم حكمهم ولهم وضعهم ولهم تفصيلهم. هذا الذي أقوله ولا زلت إلى الآن ولا أسمح لأحد مثل هذا أحده الله أن يقول عني ويدافع عني بطريقة غير صحيحة. نعم. هذا الأخ يقول ذكرتم أن من اشترى والده فإنه يعتق مجرد الشراء أو من كان ذا رحم بشكل عام مستشهدين بملك ذا رحم محرما عتق عليه على اختلاف. يقول ماذا نفعل مع قوله فإنه يعارض حديث لا يكافئ ولد والده إلا من إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يا أخي الكريم ما في معارضة، بل العلماء يقولون هذا الحديث يؤكد هذا الأمر. يعني يقول إذا واحد وجد والده مملوك فيشتريه فيعتقه، يقول من مجرد الشراء عتق عليه. فكلمة سيعتقه الفاء هنا ما هو معنى أنه لو حق يعتق، لاحظ ما قال ثم يعتقه، لاحظ قال لا يجدي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه، قال فيعتقه، ما قال ثم يعتقه. لو قال ثم يعتقه معناه ولو خمس دقائق يصبح مملوك لابنه، لا هو قال يعتق تلقائيا لأن الفاء للفورية يعني. ونص العلماء عند هذا الحديث قالوا أصلا هو ما يملك يعتق، لا هو يعتق عليه، لكن الحديث يقول مجرد أنه اشترى والده فأنه عرف أنه سيعتق، فهذا هو معنى الحديث. فيا أخي الكريم ليس هناك تعارض أبدا، بل هذا الحديث يؤكد ما ذكرته سابقا والله أعلم. هذا يقول أخ من أخذ جنسية أمريكية، ما عليه شقر النص مثلا، حماية له في دولة عربية لأن نرى أن من يحملها يعامل معاملة خاصة. أقول لا يجوز، هذا لا يجوز يا أخوان. حمل الجنسية له لوازم، حمل جنسية الكافر له لوازم، وقد أفتت المجامع الفقهية على تحريم ذلك إلا الضرورة، استثنوا فقط الضرورة. إنسان لم يجد أي جنسية له إلا دولة كافرة، هذه مسألة الضرورة، استثناء والضرورات قالوا تؤكد القاعدة وتؤكد الحكم. أما يقول حتى وعامل معاملة طيبة، لا هذا غير صحيح. ولكن أقول له أبشر أبشر، الأمريكيين ما عادوا يعاملوا معاملة طيبة، من أكره ما يكره الحقيقة الآن في العالم الأمريكي، وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته. أصبح عيب أن ينتسب الإنسان لأمريكا ولأمثاله، وهذا بوادر نصر. أبشروا والله الخير قادم الآن في العراق، الآن أوضاع أخوانكم المجاهدين ما شاء الله أخبار تسر، مع ما يعانون من آلام وإشكالات، وأمريكا في ورطة لا يعلمها إلا الله. فأبشروا أمنوا، الآن أمريكا تحاول التفاوض مع طالبان يا أخوان في أفغانستان، أمريكا الآن تبحث عن مخرج في عدد من الدول حتى في العراق، الآن أمريكا تبحث عن مخرج، وأنا أكلمكم عن حقائق، عن طريقة تخرج فيها، وخاصة بعد هزيمتهم والحمد لله النكراء. فالأمة يا أخوان في خير، ولم تعد أمريكا في ذلك حتى المدافعين عنها مثل ما كانت سابقا، فضلا عن أن يحمل الإنسان جنسيتها سواء كان كذلك أو لا. حقيقة بعض الأسئلة تردد في قراءتها، لكن نحن في جلسة علم. يقول لاحظوا كيف السؤال، يقول أعوذ بالله من الشيطان، يقول شخص متعلق، أعوذ بالله أعوذ بالله، يكون متعلق بالغلمان، نحن نعرف موضوعنا قصة لوط، متعلق بالغلمان. يقول كيف نجمع بين هذا الأمر وبين ما تشتهيه الأنفس، قوله تعالى في الجنة نعم لو ما تشتهي الأنفس وأنا تشتهي نفس الغلمان، أعوذ بالله. هل هذا سؤال يا أخي؟ هذه نفوس غير سوية. نعم أصلا لا يمكن أدخل الجنة ونفس تشتهي الغلمان، نعم ما يمكن أدخل الجنة ومتعلقة بالحرام، فالسؤال أصلا باطل. وكونه العياذ بالله إصراره حتى يتصور أنه حتى بالجنة. ويذكر لي أحد الإخوان يقول كنا في مسجد من المساجد في دولة من الدول مفتونين بشرب الدخان، فيقول المتكلم الشيخ تكلم عن الجنة وبكلام يعني يقول أثر في النفوس، فواحد يقول بسيط رفع يده قال يا شيخ والله أني حبيت الجنة بس ممكن أدخنها يا شيخ. قال الشيخ الله يهديه، أنا أقول لكم ما قال الشيخ، قال ممكن بس لازم تولعها من النار. طبعا خطأ هذا الجواب، يعني خطأ ما في شك. نعم فهو أراد يعني يؤنبه لكن طريقة غير خاطئة. أصل الذي في الجنة لا يمكن أعوذ بالله، ليس فيها خبائث، هذه خبائث الدخان أو فهذا عبث في الاستدلال، بل أخشى أن يدل على نفس غير سوية. فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من تعلقه ومن سؤاله حتى لا يحرم دخول الجنة والعياذ بالله. هذا سؤال، هل يدخل المصحف في الحمام؟ سأل عنك أكثر من واحد من الأخوان. نقول تحدثنا عن تعظيم القرآن وتعظيم المصحف، إذا خشي على المصحف يقول العلماء بالسلقة أنه لو وضعه سرقه يغلقه ويضعه في جيبه ولا حرج، لكن الأصل ألا يدخله معه، لكن إن اضطر إلى ذلك فإنه يجوز من هذا الجانب ويكون على أيضا خطر. نعم. يقول الأخ: شخص مر أيضا بتلاوة على سرير النوم ومر بسجود تلاوة، هل ممكن أن نسجد؟ لا مانع، اسجد على أي حالة كنت، على سرير النوم ولا يقول بس مرتفع من الأرض. لا، الذي ورد النهي هو رفع الوسادة، أن يرفع الإنسان الوسادة إلى نفسه، هذا الذي ورد النهي فيه، أما أن يكون في مكان مرتفع أو على سرير فلا حرج في ذلك. هذا أخ يقول أنت تكلمت عن سلامة القلوب وجزاك الله خير على هذا الموضوع، لكن بعضهم يقول هل يجوز أن أذهب إلى مكة لأن أدعو على من ظلمني؟ يا أخي اذهب إلى مكة ادعو لمن ظلمك، ادعو لمن ظلمك، أنت ماذا تريد؟ سبحان الله، ما أحوجنا لإشاعة العفو؟ ثم ماذا تستفيد إذا دعوت على من ظلمك؟ بينما إذا دعوت له تحصل على مكاسب عظيمة جدا. المكسب الأول يدل على سلامة قلبك، ثانيا قبل ذلك عفوا التزمت بقوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لو ما في إلا الاستجابة لأمر الله أعظم به، هذا أعظم شيء لكفى. ثانيا والله تجيك من الإنشراح والسلامة ما لا أعلم إلا الله جل وعلا. ثالثا أنه لك بمثل، لك بمثل، بينما إذا دعوت عليه ماذا تستفيد؟ دعوت عليه بالهلاك وهلك، ماذا تستفيد؟ لم تكسب أجر ولم تحسن. لا، فلندرب أنفسنا ولنعود أنفسنا على سلامة الصدر. فأقول يا أخي الكريم ادعو له بسجودك وستجدون من خلال هذا العمل وإلزام النفس بذلك خير عظيم وانشراح وسعادة في بيوتكم وأهلكم وأجركم على الله. ولمن صبر وغفر إن ذلك للأمور، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. سبحان الله، فلنترك هذا العرض العظيم، أقول هذه فرص يعفو. فالله الله، هذا الموضوع لو تحدثنا عنه مرارا إشاعة. أرسل لي أحد الأخوة رسالة قبل أيام، ولا اسمح لي الشيخ بتأخر الأذان دقيقة أو دقيقتين، له مشكلة، يقول أدخلت ناس لإصلاح بيني وبين زوجتي فأفسدوها علي، فيقول بديت أدعو عليهم بالليل والنهار حتى يقول بعبارات بعض هؤلاء المستسلمين. فاتصلت بالحقيقة وخارج المملكة يكلمني من بلد بعيد في أوروبا، قلت يا أخي الكريم تعلمت لي رسالتك، بدل أن تعفو عنهم وتدعو لهم وصلت إلى أن تقول مستسلمين كأنك أخرجهم من الإسلام. لا يا أخي، هم مسلمون ولو أخطأوا ولو عفوت وأصلحت ربما رجعت إليك زوجتك وبدأت تتكلم معه. قال يا أخي الكريم أنا حاولت أعيد زوجتي ما استطعت. قلت طبق هذا الأمر، طبق هذا الكلام قبل ثلاثة أيام يا أخوان، أربعة أيام فقط، طبق هذا الأمر، ادعو لهم يا أخي وسترى النتيجة. اتصل بي أمس أو قبل البارح قال أبشرك بدأت أدعو لهم، والآن اتصلت زوجتي سترجع البيت، مع أنه بذل محاولات منذ شهر. قلت ها شغلك السابق بالدعاء عليهم، حتى كنت تخرجهم من الإسلام تعاقب بهنا، يا أخي ادعو لهم، هؤلاء مرض عندهم وانصحهم وسترى الخير. ما كمل يومين والله فقط إلا واتصل، ما مر يومان إلا واتصل بي ويقول أبشرك الآن قد ستأتي غدا إلى البيت. هذا هو الطبيعي وهذا هو الأصل، فلنعود أنفسنا على سلامة الصدور مع أنفسنا، مع زوجاتنا، مع والدينا، مع أبنائنا، مع إخواننا، مع جيراننا. ومع ذلك إذا اضطر الإنسان على كل حال يجوز له شرعا أن يدعو، لكني لا أنصح بذلك، وهذا هو توجيه القرآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وهنا لا داعي لبقي قليل للجلسة بعد الصلاة، إن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل ما بقي من الأسئلة.